وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 15 بعد 200 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. هذا الحديث كالحديث السابق في دلالته على حرمة مكة، فابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. ومن المعلوم أن مكة فتحت في رمضان في السنة 8 من الهجرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، أي أن الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت، لأن الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فكان يجب على من أسلم في مكة أن يهاجر، لأنه لا يستطيع إظهار دينه ويؤذى أذى شديدا من قبل كفار قريش، فوجب على المسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة، أولا ليفر بدينه عن الكفار وليسلم من أذاهم، وليكون عونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فأمر المسلم بالهجرة، ولما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة أصبحت مكة بلد إسلام والحمد لله، فانتهت الهجرة، يعني من أسلم من مسلمة الفتح لا يؤمر بالهجرة إلى المدينة، فلا هجرة بعد الفتح، يعني فتح مكة، لا هجرة من مكة بعد فتحها، لأنها أصبحت بلد إسلام. أما الهجرة من بلاد الكفر مطلقة إلى بلاد المسلمين فهذه واجبة مستمرة إلى قيام الساعة، واجبة على كل من لا يستطيع إظهار شعائر دينه، يجب عليه أن يهاجر. ولكن جهاد، الخروج من أجل الهجرة الإقامة بالمدينة هذه انتهت، لكن الخروج من أجل الجهاد هذه مستمرة، متى ما طلب من المسلم أن يجاهد طلب ولي الأمر ذلك تعين عليه. ولكن جهاد ونية، إما جهاد بالفعل إذا تيسر ذلك، وإن لم يتيسر الجهاد بالفعل فلا بد من النية، الرغبة والنية في الجهاد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. فهو ينوي أنه إن أقيم علم الجهاد للجهاد في سبيل الله أن يخرج. وكذلك الرغبة في العمل الصالح مطلقا، نية العمل الصالح، لأن المرء قد ينوي العمل الصالح ولا يتيسر له فعله فيكتب له كأنه فعله. لقوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن هم بها فعملها كتبت عليه سيئة واحدة. فالمرء إذا هم بالعمل الصالح إن تيسر له ضعف، وإن لم يتيسر له فالنية يكتب له بها حسنة كاملة. وإذا استنفرتم، الاستنفار هو طلب الخروج، استنفره يعني طلب منه أن يخرج، ويفهم منه الخروج بسرعة، الاستنفار طلب الخروج من الناس بسرعة. وإذا استنفرتم فانفروا، واجب عليكم، لأن من الجهاد الفرض إذا طلب الإمام من الناس الخروج لقتال العدو الكافر أو الباغي وجب عليهم الخروج. ومن فروض العين إذا وجد في المعركة، حضر المعركة، يجب عليه أن يقاتل، أو إذا وصل العدو إلى البلاد لا يعذر أحد بترك الجهاد. وإذا استنفرتم فانفروا، طلب منكم الجهاد فاخرجوا له. وقال يوم فتح مكة، وهذا هو الشاهد من الحديث هنا، إن هذا البلد أي مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، حرمه، يصح أن يعود أن يكون الضمير مذكرا وأن يكون مؤنثا في مثل هذا، أن حرمه يعود إلى البلد أو حرمها يعود إلى مكة. يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله، يعني بتحريم الله إياه، إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، يعني وإن وجد في مكة قتال فهو غير حلال ولا يجوز أن يقاتل في مكة، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذا. هذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به في نفس اليوم، يوم فتح مكة، وليس كحديث أبي شريح السابق أنه قاله يوم الغد من فتح مكة. ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذا، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه، ليست الحرمة للمسلمين فقط، وإنما حتى الشوك، حتى النبات، حتى الطير، حتى السباع، إلا المؤذي المفترس لا يعضد. العض هو القطع، لا يقطع شوكه ولا ينفر صيده، التنفير هو الإزعاج أو الهش عليه أو طرده، لا يتعرض له، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. تجد اللقطة في الحرم ما يحل لك أن تأخذها إلا بشرط أن تنوي تعريفها إلى الأبد حتى تجد صاحبها. إذن فالأسلم للمسلم أن يتركها مكانها ولا يتعرض لها ولا يأخذها يقول وصلها مثلا لحفاظ الضايع، لا، دعها في مكانها، يمكن يعود إليها صاحبها، يمكن بأخذك إياها عاد صاحبها فلم يجدها ولا يدري أين وضعتها، في زعمك أنك تريد أن تضعها عند من يحفظ الضايع، دعها في مكانها. ولو أن المسلمين تواطؤوا على هذا لوجد كل من ضل شيئا لقطته، أنا أتركها وأنت تتركها وكلنا نتركها، يعود إليها صاحبها فيجدها، وإذا أخذها واحد منا فلا تحل له، بخلاف لقطة غير الحرم. لقطة غير الحرم عرفها سنة، فإن لم يأتي صاحبها فتعرف على أوصافها واستنفقها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك وعرفها فادفعها إليه، وإن لم يأتي صاحبها فهي لك. أما لقطة الحرم فلا يقال عنها إنها لك أبدا، لما تأخذها إذن؟ للمشقة فقط، وربما يكون لإخفائها عن صاحبها، إلا إن عرفت صاحبها فخذها لإيصالها إليه، وسواء كانت ذهبا أو فضة أو ورق أو متاع أو لباس أو غير ذلك، أيا كان دعها في مكانها، انظر إليها واتركها، لا ترفعها من مكانها. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها، الحشيش العشب في الأرض لا تلتقطه، لا تحشه، لا تقطعه تأخذه لغنمك، لا، دعه في مكانه، الغنم ترعى منه، وأما أنت فلا تأخذ منه شيئا. فقال العباس، وهو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدرك النبوة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، اثنان مسلمان واثنان كافران، حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء، والعباس رضي الله عنه أسلما، وأبو طالب وأبو لهب ماتا كافرين. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، هذا يؤخذ منه أولا أن من أراد أن يستفسر من العالم أو يستدرك عليه شيئا ما، أنه لا حرج عليه أن يقول ذلك بمسمع من الناس، ما دام أن الحديث علانية فقل ما عندك علانية، أردت أن تستدرك على المتكلم استدرك، إن كان كلامه خطأ استفاد من قولك، وإن كان كلامه صواب وهو مطمئن إليه بين لك ووضح لك وزال ما في نفسك من الشك والشبهة. ولا تقل ألتقي به غدا أو بعد غد وأسأله، لا، ربما يكون أنه أخطأ، هو زله منه، فإذا نبهته تنبه ونبه الحاضرين. فإذا أخرت التنبيه إلى الغد أو بعد الغد ربما فات على كثير من الناس، سمع خطأ ونقله كأنه صواب، فيحسن أن ينبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على عمه العباس، ولم يصرف النظر عن كلامه، بل اعتبره عليه الصلاة والسلام ليتعود المسلم الإفصاح عما في نفسه، وهو رضي الله عنه لا يريد أن يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وإنما يريد الاقتراح. فمناقشة العالم وسؤاله والتثبت مما يقول هذا مأمور به شرعا. فقال عليه الصلاة والسلام موافقا على ما أبداه العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر. نعم، وافقه على ما قال رضي الله عنه، وافق العباس في هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره، قال: إلا الإذخر. يؤخذ من هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وانتباهه ومراعاته كل قائل، ما سكته. بل قبل منه. يؤخذ من هذا أن السنة أحيانا تكون بإلهام للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تكون بوحي سريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أصل كلامه ما استثنى، لما قال العباس إلا الإذخر فإنه كذا، يعني هم في حاجة إليه ماسة، قال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. فاستثني الإذخر من سائر نبات مكة الذي ينبت بدون صنع آدمي، هو الوحيد الذي يصح أن يؤخذ، سواء قطع من أصله أو حش حشا من أعلاه من فوق الأرض، أو قطع من أصل الأرض من تحت الأرض حفر، فهو مباح، وهو الوحيد من نبات الحرم. الغريب: استنفرتم فانفروا، نفر خرج بسرعة، يعني إذا طلب خروجكم للحرب بسرعة فخرجوا كما طلب منكم، يعني لا تتوانوا، إذا طلب الإمام منكم الخروج فاخرجوا. نعم. لا يعضد شوكه، العضد القطع، لا ينفر صيده، لا يزعج من مكانه ويذعر، لا يختلى خلاه، الخلا بالقصر هو الرطب من الكلاء، واختلاؤه قطعه. الخلاء يعني بالقصر، لا ألف مقصورة، وليس خلاء وإنما خلاء. نعم. الإذخر يجوز فيه الرفع بدلا مما قبله ونصبه، يجوز فيه الرفع إلا الإذخر، ويجوز فيه النصب إلا الإذخر، والنصب أو لا. نعم. والنصب لكونه مستثنى بعد النفي، واختار ابن مالك النصب لكون الاستثناء وقع متراخيا عن المستثنى منه. والإذخر نبت أصله ماض في الأرض، وقضبانه دقاق رائحته طيبة، وهو كثير في أرض الحجاز، وكانوا يسقفون به فيجعلون تحت الطين وفوق الخشب ليسد الخلل، فلا يسقط الطين، وكذا يجعلونه في القبور لقينهم. في القبور يعني فوق اللبن وتحت الطين، من أجل أن لا ينزل الطين أو التراب إلى الميت في لحده، وكذلك فوق الخشب وتحت الطين لأجل أن لا ينزل الطين والتراب من فوق الخشب على المسقوف. لقينهم بفتح القاف وسكون الياء بعدها نون هو الحداد. القين هو الحداد، وذلك أنه مأخوذ من القن، والقن هو الرقيق العبد المملوك، والأصل أن الحدادة في الأرقة المملوكين، ثم استعملت القين في كل حداد وإن كان حرا. نعم. وحاجته لها ليوقد بها النار. نعم. المعنى الإجمالي: بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ودعا أهلها إلى الإسلام، فآمن به قليل منهم، فآذاهم المشركون في مكة، فوسع الله لهم بالهجرة منها إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وذلك أن كفار قريش وقفوا في وجه كل من أراد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان من يهم بالإيمان والإسلام يرى أن المسلم المؤمن قد أوذي وعذب فيتوقف. ولذا فالرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ما آمن معه إلا القليل من الناس. فلما هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه كان العدد أكثر، وبعد صلح الحديبية كثروا كثيرا، كما تقدم لنا أن الذين خرجوا معه في هجرة الحديبية في غزوة الحديبية التي هي عمرة الحديبية في حدود ما بين 1400 وأقل قليل أو أكثر بقليل، 1400 أو زيادة أو نقص، بينما الذين خرجوا معه لفتح مكة في السنة الثامنة، الحديبية في السنة السادسة وفتح مكة في السنة الثامنة، كانوا 10,000. ولذا سمى الله جل وعلا صلح الحديبية فتحا مبينا، تتابع الناس في الدخول في دين الله. نعم. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه أصحابه رضي الله عنهم، وصارت الهجرة واجبة منها. واجبة منها لما؟ لأن المرأة فيها لا يستطيع إظهار دينه، ثم أن المسلمين في المدينة في أمس الحاجة إلى التكاتف والتعاضد والتكاثر لأجل الجهاد في سبيل الله، فلا يجوز للمسلم في ذلك الوقت أن يبقى في مكة مسلما مستخفيا أو مخفيا دينه والمسلمون في المدينة في أمس الحاجة إليه، بل يجب عليه أن يهاجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة يوم الفتح لإشعار الناس أن الهجرة انتهت من المدينة، من مكة إلى المدينة، فلا يقال لمن أسلم يوم الفتح وبعد بقي عليكم الهجرة لازم أن تهاجروا، لا، انتهى الهجرة وقتها، لأن الخروج من بلد الكفر، وأصبحت مكة بفتحها ولله الحمد بلد إسلام. وفي حديث صلى الله عليه وسلم هذا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، بأن مكة تستمر من يوم الفتح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أنها بلد إسلام لا بلد كفر. ولذا قال لا هجرة، لا هجرة بعد الفتح، انتهت الهجرة من المدينة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة. وصارت الهجرة واجبة منها لأن المسلم لا يتمكن أن يظهر فيها إسلامه. فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت بلدة إسلامية انقطعت الهجرة منها لأنه زال موجبها، وبقي الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته ونصر دينه قائما إلى يوم القيامة باللسان والسلاح والنية الصالحة. باللسان يعني بالقول والدعوة والتوجيه والخطب والتذكير، والسنان السيف، الجهاد في سبيل الله قتال الكفار، والنية الصالحة الرغبة في هذا. إذا لم يتيسر له الخروج للجهاد في سبيل الله فينوي أنه متى ما تيسر له ذلك خرج. نعم. بإخلاص الأعمال لله تعالى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الجهاد وجوب الخروج بسرعة ونشاط إذا استنفرهم ولي الأمر للقتال، ثم ذكر تحريم الله تعالى لمكة أنه قديم بقدم خلق السماوات والأرض لأن الله هو الذي حرمها، ومن تلك المدة فهي حرام إلى يوم القيامة، فلا يحل فيها القتال تأسيا بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يعني لا يجوز للمسلم أن يقاتل فيها، يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على هذا ألا نقتدي فيه بهذه الخصلة لأنها انتهت وحلت له ساعة ثم عادت حرمتها كما كانت. ولا يجوز لأحد أن يقول إن النبي قاتل فيها فنحن نقاتل مثله، نقول لا، أذن الله لرسوله ولم يأذن لكم. فقد أحلت له خاصة ساعة من نهار ثم رجعت حرمتها إليها مطلقا إلى يوم القيامة. ومثل هذا لا يعلم إلا بوحي، والوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لكائن من كان أن يقول وأنا أحلت لي مثل ما أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر أن حرمة هذا البيت شملت ما حوله من شجر فلا يقطع، ومن صيد فلا يزعج وينفر من مكانه، فما بالك بقتله. يعني أن الحرمة ليست للآدميين، ليست للمسلمين، بل لكل من كان في هذه البقعة المباركة، حتى الشوك المؤذي لا يعضد، لا يقطع، والحشيش التالف لا يحش، يترك مكانه، والشجر الأخضر لا يقطع، والصيد الذي تشتاق إليه النفوس وتحبه وتنسى كثيرا من الأمور عند الانشغال بالصيد، ومن أكبر الملهيات والمسليات، ومع ذلك محرم في مكة. تجد لو وجدت غزالا أو أرنبا أو حمامة أو أي شيء لا يجوز أن تتعرض لها. نعم. كما حرم لقطة الحرم إلا من أخذها ليعرفها دائما. الشيء المقذوف في الأرض الساقط من صاحبه ما يلتقط، دعه بمكانه إلا بنية أنك تعرفها حتى تجد صاحبها. ولما تشقي نفسك بهذا، دعها بمكانها، خير لك وخير لصاحبها، يعود صاحبها فيجدها بإذن الله. أما إذا أخذتها أبعدتها عنه. فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم قطع النبات قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر، فهم في حاجة إليه لتسقيف بيوتهم وسد خلل قبورهم وإيقاد نيرانهم. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فإنه مباح. ما يؤخذ من الحديث انقطاع الهجرة من مكة إلى غيرها لأنها ولله الحمد بلاد إسلامية، أما الهجرة من غيرها فهي باقية من كل بلد لا يقيم الإنسان فيه دينه. ثانيا أن الجهاد باق واجب عند وجوده ونيته عند عدمه، وكذلك النية الصالحة ركن أساسي في قبول الأعمال وعليها المدار، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فكل حسب نيته. قد يصلي الاثنان في صف واحد وخلف إمام واحد وفي وقت واحد، أحدهما تصعد صلاته ولها نور وتفتح لها أبواب السماء ويقول وتقول حفظك الله كما حفظتني، والآخر والعياذ بالله تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها ولا تفتح لها أبواب السماء، وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وفي الظاهر ما بينهم فرق إلا في القلب. وقد يأكل الثلاثة نفر من إناء واحد، أحدهما يؤجر والآخر يأثم والثالث لا هذا ولا هذا، لا يؤجر ولا يأثم. الأول أكل ليتقوى بهذا الطعام على طاعة الله، أكل طعام عشاء أو سحور أو غدا ليتقوى به على طاعة الله، فهذا مأجور في أكله. الآخر والعياذ بالله يبيت النية السيئة لعمل سيء، وأكل ليتقوى بهذا الأكل على هذا العمل السيء، فهذا آثم بأكله. والآخر يأكل كما تأكل البهيمة، لا هذا ولا هذا، لا إثم ولا أجر. طلبتم فانفروا، أي إذا طلبتم للجهاد فأجيبوا، ففيه وجوب النفر من المسلم إذا طلبه الإمام لقتال عدو، إما بتنفير عام أو تعيين، فمن عينه الإمام خرج. رابعا، تنفير عام أو تعيين، يعني إذا طلب الإمام من العام من الناس كلهم وجب على كل واحد، إذا طلب الإمام من أناس مخصوصين للجهاد ما يقول المطلوب منه ما السبب في كوني أطلب وحدي، يجب عليه أن يستجيب. رابعا، تحريم القتال في مكة، فلا يحل لأحد إلى يوم القيامة. خامسا، أن حلها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة من خصائصه، وأنها أحلت له ساعة ثم عادت حرمتها كما كانت منذ خلقت السماوات والأرض. وعرفنا فيما تقدم هذه الساعة أنها من طلوع الشمس إلى العصر. نعم. سادسا، تحريم قطع الشوك في حرمها، وتحريم قطع الشجر الذي ليس فيه شوك من باب أولى، وكذلك الكلأ، الكلأ الذي هو العشب. سابعا، تحريم تنفير صيده، وحبسه وقتله أشد حرمة بطريق الأولى، والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش أصلا. الصيد الحيوان المتوحش الذي لا يعلف الناس المأكول، وش يخرج بالصيد المتوحش؟ يخرج الإبل والبقر والغنم، هذه ليست بصيد لأنها من الحيوانات المستأنسة. المأكول يخرج الغراب ويخرج الشيء المؤذي كالأسد ونحوه التي تتسلط على الناس. ثامنا، تحريم أخذ اللقطة فيها. قول المتوحش أصلا، لو توحش شيء من بهيمة الأنعام فإنه لا يحرم حينئذ. لو أن بعض الخراف مثلا الشياه أو الإبل أو البقر توحشت وندت مثلا، لا يقال هذا بمثابة الصيد لا يتعرض له يترك، لا، لأن هذا الأصل من البهائم المستأنسة فهي تقتل، يعني تذبح ولو بالبندقية إذا ندت وهربت. ثامنا، تحريم أخذ اللقطة فيها إلا لمن أخذها ليعرفها دائما. تاسعا، استثناء الإذخير من الكلأ للحاجة الشديدة إليه، فيجوز أخذه رطبا أو يابسا. عاشرا، أن بعض السنة تكون بفهم يلقيه الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني يلقيه الله جل وعلا في قلبه بدون أن يكون وحي أو يأتيه جبريل، وأحيانا يكون بوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة أعطيها صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل إليهم. أمرنا الله جل وعلا بالصلوات الخمس، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما عدد ركعاتها، ما صفة أفعالها، هذه كلها في السنة. أمرنا الله بالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما نوع الزكاة وفي أي الأموال وما مقدارها وما النصاب إلى آخره، كل هذا مبين في السنة. فالله جل وعلا قال له: وأنزلنا إليك الذكر الذي هو القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. 11. أن الفصل اليسير الذي لا يعد قاطعا للكلام لا يضر بين المستثنى والمستثنى منه، يعني إذا استثنى الإنسان من شيء مثلا في أثناء الكلام ولو توقف يسيرا فإنه لا يؤثر هذا. نعم. 12. أن مكة فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الفتح عنوة يعني بالقوة، بالقوة فتحها صلى الله عليه وسلم بالقوة والحرب، ولم يكن صلحا، لأن من البلاد ما تفتح صلحا، إذا حاصرها المسلمون خرج أهل البلدة وصالحوا المسلمين على شيء من بلادهم أو على أموال يدفعونها، وشيء من البلاد فتح بالقوة. ومكة اختلف العلماء رحمهم الله هل فتحت صلحا أو فتحت عنوة، سيأتي هذا. نعم. اختلاف العلماء. أجمع العلماء على تحريم قطع شجر الحرم وكلائه البري الذي لا ينبته الآدمي، كما أجمعوا على إباحة أخذ الإذخر وما أنبته الآدمي من الزروع والبقول، أخذا بالأحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرها. شيء موضع اتفاق وشيء موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، ولا يؤثر الخلاف في المسائل الفقهية. فمثلا الإذخر بالإجماع أنه يحل أخذه لنص الحديث. الشجر الذي لم ينبته الآدمي والحشيش الذي لم يزرعه الآدمي، هذا بالإجماع أنه حرام ولا يجوز أخذه. بقي أشياء موضع خلاف، وهي الشجر الذي أنبتها الآدمي، أما الزرع الذي أنبته الآدمي فهذا حلال، يزرع فيه زرع مثلا هذا حلال. إذا زرع شجرا كالنخل مثلا وشجر الفواكه مثلا، هل يجوز قطعها أو لا؟ هذا محل خلاف. نعم. واختلفوا في قطع الشجر الذي أنبته الآدمي، فاختلفوا في قطع الشجر الذي أنبته الآدمي كالأشجار التي في الشوارع ونحوها والنخيل وغيرها من الأشجار التي يزرعها الآدميون، لأن ما يزرع الآدمي إما أن يكون زرعا نبات ضعيف كالبر والشعير والذرة ونحوها، أو كالبقول مثلا كالبصل والكراث والبقدونس وغيرها، هذه لا إشكال أنها تؤخذ. أما الشجر الذي له ساق وقوة ومناعة فهذه هي المحل الخلاف. واختلفوا في قطع الشجر الذي أنبته الآدمي، فالجمهور على جواز قطعه كالزرع الذي ينبته الآدمي، وذهب الشافعي رحمه الله إلى تحريمه. جمهور الأئمة، إذا قال الجمهور فالمراد بهم هنا الأئمة الثلاثة، مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله، والذي خالفهم في هذا الشافعي رحمه الله، يقول ما دامت شجرة فلا تعضد، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا يعضد شجره ولا يقطع شجره، وهذه شجرة. نقول شجره المراد به النابتة بدون صنع آدمي، أما إذا كانت بمعالجة آدمي فهو زرعها وهو يقطعها. نعم. وذهب الشافعي رحمه الله إلى تحريمه أخذا بعموم الحديث، ومال الشيخ الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني إلى هذا، وهو صاحب المغني والكافي والمقنع، ورحمه الله بن قدامة ويلقب بشيخ الإسلام، فهو متقدم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. واختلفوا في جواز قتل من وجب عليه القتل فلجأ إلى الحرم. اختلفوا في من وجب عليه القتل فلجأ إلى الحرم، هل يقتل في الحرم أم يخرج ويقتل خارج، أم يضيق عليه في الحرم ولا يقتل ولا يخرج، وإنما يضيق عليه حتى يضطر للخروج فيؤخذ بالحق الذي عليه؟ هذا من هو الذي جنى خارج الحرم ثم لجأ إليه؟ قالوا هذا يختلف عن من جنى في الحرم، الذي جنى في الحرم هذا يقتل في الحرم، لأنه هو الذي أهدر كرامة نفسه وأهان الحرم وانتهك حرمته فلا حرمة له. قتل مثلا في الطائف أو في جدة وهرب إلى مكة، هذا محل الخلاف، هل يقتل إذا مسك في مكة يقتل أم يخرج أم يضيق عليه ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يخرج ثم يؤخذ بالحق الذي عليه؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. نعم. واختلفوا في جواز قتل من وجب عليه القتل فلجأ إلى الحرم، فذهب إلى تحريمه جمهور التابعين والإمام أبو حنيفة وأصحابه من الفقهاء والإمام أحمد وبعض المحدثين، وقالوا يعالج حتى يخرج منه من وجب عليه حد القتل في غيره ثم لجأ إليه. قالوا لا يقتل في الحرم، وإنما يضيق عليه، يعالج يعني يعمل معه أشياء تضطره إلى الخروج حتى يؤخذ بالحق الذي عليه، وهذا قال به جمهور العلماء من التابعين ومن الأئمة. نعم. وذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلى أنه يستوفى منه الحد في الحرم. قالوا إذا جنى خارج الحرم ثم لجأ إليه فالحرم لا يؤويه، لأنه لو حصل هذا لكل من جنى أي جنية لجأ إلى مكة فاجتمع الجناة والعصاة والطغاة في مكة فيؤخذ بالحق الذي عليه، ونحن ما أهدرنا حرمة الحرم، وإنما هذا الذي هو الذي يستحق هذه الجناية، فكما نطالبه بالدين الذي عليه نطالبه بما جنت يداه. نعم. ودليل مالك والشافعي ومن تبعهم عمومات النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وقاسوه أيضا على من أتى في الحرم بما يوجب القتل. قالوا اللي يقتل في الحرم هذا لا إشكال يقتل في الحرم، فالذي يقتل خارج الحرم ويأوي إلى الحرم نتركه؟ قال الإمامان الشافعي ومالك لا، بل نأخذه بجريرته وجرمه خارج الحرم ونقتله. الجمهور قالوا لا نقتله، وإنما نضيق عليه حتى يخرج لما يرحمكم الله؟ قالوا هو ما لجأ إلى الحرم إلا دليل على أنه تائب ونادم على ما فرط منه، وهذه توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، إلا أن حقوق الآدميين تؤخذ منه، فلا نقتله بالحرم، وإنما نأخذ منه الحق بأي طريقة نتخذها معه ليخرج من الحرم. واستدل الأولون بمثل قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، يعني من دخل الحرم كان آمنا، وهذا يشمل الجاني وغير الجاني. وقوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا، ونحو الله بهذا على كفار قريش، لأنهم قالوا إن نتبع الهدى نتخطف من أرضنا، قالوا لو اتبعنا محمد أكلنا الناس، فقال الله جل وعلا: كيف يأكلكم الناس وأنتم آمنون مع الكفر في بلدكم بأمان الله جل وعلا؟ فبإيمانكم يكون أمنكم أكثر من الله جل وعلا. أولم نمكن لهم حرما آمنا، نعم، هذه منة ونعمة من الله جل وعلا على أهل الحرم. ونحوهما من الآيات، ولو لم يكن للتخصيص فائدة لما ذكر. وأجابوا عن أدلة المعارضين بأن العمومات لا تتناوله، لأن لفظها لا يدل عليه لا بالوضع ولا بالتضمن، فهو مطلق بالنسبة إليها، ولو فرض تناولها له لكانت مخصصة بالأدلة الواردة في وضع إقامة الحد فيه لئلا يبطل موجبها. أما قتل ابن خطل فليس فيه دليل، استدل الإمامان مالك والشافعي على قتل ابن خطل ولو وجد متعلق بأستار الكعبة، وقد قتل فعلا، لكن قتله كان في الساعة التي أحل فيها القتل، وابن خطل كان ممن أسلم ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، ثم إنه قتل من معه وهرب إلى مكة مرتدا عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة بأن يقتل ولو وجد متعلقا بأستار الكعبة، لأنه جان مجرم، لأنه قتل وارتد عن الإسلام. أما قتل ابن خطل فليس فيه دليل، لأنه قتل في الساعة التي أحل فيها الحرم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما قياسه على من فعل ما يوجب القتل في غيره ثم لجأ إليه، لا، هذه العبارة ترى فيها خطأ. وأما قياسه على من فعل فيه ما يوجب القتل، لأنه هذا هو القياس، نعم. وأما قياسه على من فعل فيه ما يوجب القتل في غيره ثم لجأ إليه فلا يستقيم، لأن الجاني فيه هتك حرمته وحرمة الله. يعني الجاني في الحرم يختلف عن الجاني في غير الحرم، فلا يقاس الجاني في غير الحرم على الجاني في الحرم، أيهم أشد جريمة؟ لا شك أن الجاني في الحرم أشد جريمة، فالجاني في الحرم يقتل في الحرم لأنه هتك حرمة الحرم فلا حرمة له، والجاني في غير الحرم ثم هرب إلى الحرم يعتبر معظما للحرم، لأنه رأى أن الحرم ينقذه وهرب لينجو، فهو جاء هاربا معظما للحرم، فلا يقاس على من قتل فيه، نعم. وأما قياسه على من فعل فيه ما يوجب القتل في غيره ثم لجأ إليه فلا يستقيم، لأن الجاني فيه هتك حرمته وحرمة الله تعالى، فهما مفسدتان. ولو لم يقم الحد على الجناة فيه لعم الفساد وعظم الشر في حرم الله، لأنه لا يمكن أن يقال من جنى في الحرم كذلك يترك، هذا لا يقول به أحد، وإن قال به بعض العلماء رحمهم الله، لكن هذا لا يخطر على البال أنه يقبل، لأن لو قلنا كل من جنى في الحرم يترك لصار الحرم مأوى لأهل الجرائم والفساد والشر، ما دام أنه يقتل ويسفك ويزني ويفعل ولا يؤخذ بشيء، هذا لا يقوله من فهم مقاصد الشريعة، لأن من جنى في الحرم فيؤخذ بالحرم ولا يقال إن هذا لا يتعرض له، بخلاف الذي أتى ما يوجب القتل خارجه فذنبه أخف كثيرا. أولا ذنبه الجاني في غير الحرم أخف من الجاني في الحرم، ثم إن هروبه للحرم يعتبر كتوبة. نعم. وهو بلجوئه إلى الحرم كالتائب من الذنب النادم على فعله فلا يتناسب حاجته. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها، وخص الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم، ومن في من قتل خارج ولجأ إليه، وأما من قتل فيه فلا خلاف، وإن وجد خلاف لكنه ليس له حظ من النظر، والله أعلم. نعم. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر، قلت نصر بن حزم نصر بن حزم في المحل هذا في المحل خالف رحمه الله ابن حزم في المحلة، قال إن القصاص لا يقام في الحرم مطلقا. نعم. قلت نصر بن حزم في المحلة أن القصاص وأنواع الحدود لا تقام في الحرم مطلقا، وقال من أتى فيه بما يوجب القتل والحد فليخرج ثم يقام عليه. يعني ما قصده أنه يترك بالكلية، يقول لا نقتل في الحرم أبدا، من وجب عليه القتل أخرجناه. الأئمة يقولون من قتل في الحرم قتلناه في الحرم. نعم. ونقل عمومات عن بعض الصحابة ظاهرها معه، واختلفوا هل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلحا أو عنوة. صلحا اصطلاح مع أهلها، أو عنوة بالقوة. ذهب الأكثرون من العلماء ومنهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه إلى أنها عنوة، يعني بالقوة، لأنه قتل في تلك الساعة في دخوله صلى الله عليه وسلم، ودخل على رأسه المغفر ولم يكن محرما، ودخل ومعه السلاح والصحابة رضي الله عنهم معه، وأمرهم أن يحصدوا من وجدوه من أوباش كفار قريش وغير ذلك مما يدل على أنها فتحت بالقوة. نعم. وذهب الشافعي إلى أنها فتحت صلحا، واستدلوا على ذلك بأنها لو فتحت عنوة لقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الغانمين كخيبر. قالوا لو فتحت عنوة لقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفاتحين الذين خرجوا معه للجهاد، وهو عليه الصلاة والسلام لم يقسمها، وقد قسم خيبر لأنها فتحت عنوة. نعم. ولملك الغانمون دورها وكانوا أحق بها من أهلها، ولو كانت عنوة لم يؤمن أهلها، لأنه أطلق سراحهم عليه الصلاة والسلام وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، من عليهم صلى الله عليه وسلم، وهذا كرم منه عليه الصلاة والسلام، وتعظيما لبيت الله جل وعلا، ورفقا بأهله، وإلا فإنهم يستحقون القتل. نعم. واستدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أحلها لي ساعة من نهار. يعني استدل الذين يقولون إنها فتحت عنوة بقوله صلى الله عليه وسلم: أحلها لي، والصلح يحل لكل أحد، لكن القتال فيها هو الذي لم يحل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبقوله: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في حالة حرب وتعبئة، يعني استعداد للقتال. نعم. دخلها في حالة حرب وتعبئة، فقد جعل للجيش ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلبا، هذا تنظيم الجيش. نعم. ودخلها وعلى رأسه صلى الله عليه وسلم المغفر غير محرم. المغفر غطاء للرأس يقيه الضربات الرصاص والسهام والسيوف. نعم. وحصل القتال بين خالد بن الوليد وبينهم حتى قتل منهم جماعة. جماعة من كفار قريش. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار: أترون أوباش قريش وأتباعهم حصدوهم حصد احصدوهم حصدا، يعني من تعرض لكم فاقتلوه. حتى قال أبو سفيان: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش فلا قريش بعد اليوم. يعني إذا أذنت للأنصار والمهاجرين بقتل من قابلوا من أهل مكة ما بقي منهم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم الرحيم: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فسارع من يريد الأمان إلى هذه الأماكن. نعم. فقال: من أغلق عليه بابه فهو آمن، وغير ذلك من الأدلة الواضحة الصحيحة. وأجاب عن أدلة المعارضين، يعني الأدلة الواضحة الصريحة في أنها فتحت عنوة. فأما كونه لم يقسم أرضها بين الغانمين فلأن الأرض غير داخلة في الغنائم التي تقسم، وهذا عمل الخلفاء الراشدين في أرض العنوة التي يأخذونها لا يقسمونها، وإنما يجعلونها فيئا على المسلمين أولهم وآخرهم. على المسلمين، أولهم وآخرهم. وآخرهم. نعم. ولهذا يقول بعض العلماء إنه لا تملك دور مكة، من دخل فله حق الدخول في أي دار. قال بهذا بعض العلماء لأن مكة فتحت عنوة لا صلح. نعم. على أن النبي صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة فأمنهم، ومن تأمينهم ترك ما بأيديهم، مع أن هناك خلافا بين العلماء هل تملك رباع مكة ودورها. يرى بعض العلماء أنها لا تملك، وأنه لا يصح التملك في مكة، وأن من تمكن من دخول دار أو سكناها فهي له، لأنه ملك لعموم المسلمين. وقد رجح كثير من العلماء عدم تملكها، وقالوا إنه قال الإمام أحمد إن فلانا من العباد الزاهدين جاء مكة معتمرا وسكن دارا وهرب ولم يسلم الأجرة، فتبسم الإمام أحمد رحمه الله، يعني ما أنكر عليه، قال إنه هرب لا يسلم أجرة، لأنه يقول ما يستحق صاحب الدار، ما يستحق أجرة، لأن الدار هذه لعموم المسلمين. وهذا قول قوي. وقد رجح كثير من العلماء عدم تملكها، وقالوا إنه يستوي فيها المسلمون كالمساجد، مثل المساجد، يعني الدور في مكة مثل المساجد. نعم. وأما تأمينه أهلها فبعد القتال من عليهم بذلك، يعني بعد قتال من اعترضهم من على البقية عليه الصلاة والسلام، وهذا كرم. نعم. من عليهم بذلك لكونهم جيران بيت الله تعالى، وبعد أن رأوا أن لا طاقة لهم في القتال طلبوا الأمان، فأجابهم لطفا بهم ورحمة صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من نوى الحج ثم تركه لعذر ماذا يكون عليه؟ هل عليه هادي؟ الجواب: لا، ليس عليه شيء، بل ربما يكون مأجورا إذا تخلف لعذر، لأنه كما تقدم في أول الدرس من نوى النية الطيبة أجر عليها وإن لم يتمكن من فعلها. نوى أن يتصدق لكن ما تمكن، أجر على صدقته وإن لم يخرج شيئا. يقول صليت بالروضة وكان زحاما شديدا فأومأت إيماء، هل صلاتي صحيحة؟ الجواب نعم، الصلاة صحيحة إذا لم يتمكن الإنسان من السجود على الأرض أو من الركوع فأومأ إيماء فله ذلك، وحتى لو سجد على ظهر إنسان فلا بأس عليه في هذا، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.